بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الطهارة من مختصر الشيخ أبي بكر بن محمد خقير رحمه الله. قال المؤلف في باب المسح على الخفين: وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما. يعني في هذه الأحوال الثلاثة تبطل الطهارة. متى تبطل الطهارة؟ في هذه الأحوال الثلاثة، هذا بالنسبة لمن مسح على الخفين. فإذا انقضت المدة أي انتهت، اليوم والليلة بالنسبة للمقيم انتهت، أو الثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر انتهت، فإذا انتهت المدة بطلت الطهارة. إذن يجب عليه في هذه الحالة أن يخلع الخف وأن يتوضأ وأن يغسل قدميه، كما في المثال السابق الرجل الذي لبس الخف الساعة الثامنة وأحدث الساعة العاشرة وتوضأ ومسح على خفيه الساعة الواحدة. وهذا المثال ذكرناه حتى نبين متى تبتدئ المدة. فالجمهور ذهبوا إلى أن المدة تبدأ من الحدث، يعني على ضوء هذا المثال تبدأ الساعة العاشرة. وذهب بعض العلماء، وهي رواية عن أحمد، القول الثاني رواية عن أحمد ذكرها المجد بن تيمية في المحرم، أن المدة تبدأ من المسح، من أول مسح. إذن من الساعة كم تبدأ؟ الواحدة. طيب، في اليوم الثاني المدة تنتهي في اليوم الثاني في أي ساعة؟ في الساعة العاشرة، على قول الجمهور الذين يقولون إن المدة تبتدي من الحدث. إذن المدة تنتهي في اليوم الثاني في الساعة العاشرة. إذن في الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فما بعدها، هل له أو ما بعد العاشرة هل له أن يمسح؟ الجواب لا. ما حكم طهارته؟ انتقضت. يعني إذا جاءت الساعة العاشرة انتقضت طهارته. طيب، من ناقض لها؟ الناقض لها انقضاء المدة. انقضاء المدة، إذن يجب عليه في هذه الحالة أن يخلع الخف وأن يتوضأ وضوءا جديدا ويغسل قدميه. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: أو خرج شيء من الممسوح. أو خرج شيء من الممسوح، هذه العبارة معناها إذا خرج شيء من محل الفرض، يعني من القدم، لأن القدم هي الممسوحة. فإذا خرج شيء، لو أن الخف نفسه يعني نزع أو انتزع وخرج شيء من محل الفرض، أيضا تنتقض الطهارة، لأن خلع الخف ينقض الطهارة. الحالة الثالثة: أو حصل ما يوجب الغسل. ما يوجب الغسل مثلا جنابة، حصلت له جنابة، حينئذ يجب عليه أن يخلع الخف وأن يستأنف الطهارة، أن يغتسل. إذن كم حالة هذه تبطل بها طهارة المسح؟ هذه ثلاث حالات. ثلاث حالات: الحالة الأولى انقضاء المدة، والثانية أن يخرج شيء من الممسوح، والثالثة أن يحصل شيء يوجب الطهارة الكبرى. هذه المسألة عبر عنها الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في كتابه دليل الطالب، فقال، وأنا أريد أن أقارن بين عبارات المؤلفين في هذه المسألة. قال الشيخ مرعي رحمه الله: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. عبارة الشيخ مرة لا شك أنها أوضح أوضح، أن الشيخ مرعي في كتابه دليل الطالب حرر الكلام تحريرا جيدا. المؤلف يقول نزعهما، لكن الشيخ مرعي ماذا قال؟ بطل الوضوء، وهذا أوضح من هذا الحكم الشرعي، بطل الوضوء. وأما النزع وعدم النزع هذا شيء يرجع له جيد، لكن الوضوء بطل. لا يصلي الآن بهذه الطهارة التي مسح فيها على الخف. يتأمل في عبارة الشيخ، يقول الشيخ شيخ مرعي: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني كالجنابة مثلا أو كالحيض والنفاس مثلا، ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض، ما هو محل الفرض؟ القدم، أو انقضت المدة يعني مدة المسح، بطل الوضوء. وقال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع، يعني الآن أيضا أريد أن أقرأ عبارة الحجاوي في زاد المستقنع، قال الشيخ: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، بعد الحدث يعني حتى ولو لم يمسح، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. استأنف الطهارة أي تطهر من جديد. إذن كم حالة ذكر الشيخ الحجاوي في الزاد؟ ذكر حالتين فقط، إذا ظهر محل بعض محل الفرض أو تمت المدة. وقال الشيخ الموفق، وقال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله، شيخ موفق الدين ابن قدامة في المقنع، وهذه عبارة ابن قدامة في المقنع، قال: ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة استأنف الطهارة، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه. هذا أيضا عبارة واضحة وفيها زيادة، يقول: ومتى ظهر قدم الماسح، قدم الماسح عبر تعبيرا واضحا جدا، المراد هنا إيش؟ القدم، يعني في قول الشيخ أبو بكر خقير أو خرج شيء من الممسوح، ماذا يريد؟ القدم، القدم هي محل الفرض كما في تعبير الكرمي وكما في تعبير الحجاوي. ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، يعني هذا بالنسبة لمسح الإمامة، كالمسح الإمامة إذا خرج شيء من الرأس وفحش يعني كثر يبطل مسح الإمامة، أو انقضت مدة يعني مدة المسح على الخفين استأنف الطهارة أي تطهر من جديد. وعنه، إذا قالوا وعنه يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، يعني في هذه الحالة إذا انقضت المدة، هذا قول ثاني للعلماء. القول الأول كما تقدم أن المدة إذا انقضت ماذا يفعل؟ بطلت الطهارة، بطل الوضوء. قول آخر لا، ما يبطل، وإنما ماذا عليه؟ يخلع الخف ويغسل قدمه. والعمامة أيضا على القول بأن أنها في مسحها توقيت، يخلع العمامة ويمسح رأسه. ولكن هذا القول، هذا القول الثاني اللي هو رواية أخرى عن أحمد أنه يمسح على رأسه أو يغسل قدميه، هذا القول مبني على أن الموالاة لا تجب في الوضوء وإنما هي مستحبة. من قال إن الموالاة ليست واجبة فإنه يرى هذا الرأي، أن الخف الآن يخلعه ويغسل قدميه، ومن قال إن الموالاة واجبة منع من هذا، قال لا، كيف يغسل قدميه؟ هو الآن مثلا هو توضى بالأمس مثلا على سبيل المثال، يعني ممكن الإنسان يتوضى من الليل ويبقى محافظا ويمسح على الخفين ويبقى محافظا على هذا الوضوء إلى الصباح، وتنتهي المدة في الصباح. إذن ماذا يجب عليه من في هذه الحالة إذا انتهت المدة؟ أن يخلع الخفين. طيب إذا خلع الخفين عن القول الثاني ماذا يفعل؟ يغسل القدمين، فكأنه غسل وجهه ومسح رأسه وغسل يديه، كأنه غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه بالليل ثم في الصباح غسل قدمه. إذن فيه تلاحظون في إيش؟ فاصل طويل جدا، ليلة كاملة. الذين يقولون إن الموالاة ليست واجبة يجوزون هذا ولا ما يجوزون؟ يجوزون هذا. والذين يقولون إن الموالاة واجبة يمنعون منها. إذن هذا القول مبني على مسألة الموالاة. وقال المجد بن تيمية في المحرر: وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت المدة استأنف الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه، انتهى. عبارة المحرر كعبارة المقنع تقريبا. ثم قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة. أيضا المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة. وهذا المسح على الرأس يعني له ثلاث صور: أن يمسح على رأسه، أن يمسح الرأس كله كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة كما في حديث عبد الله بن زيد وكحديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب وغيره، أن يمسح الرأس كله. الصورة الثانية أن يمسح على العمامة فقط. إذن الصورة الأولى أن يمسح على الرأس فقط ويستوعب. الصورة الثانية أن يمسح على العمامة فقط، وهذا أيضا ثابت وسنة. الصورة الثالثة أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، يمسح على مقدم رأسه ثم يكمل على العمامة. هذه الصور الثلاث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسح بعض الرأس فهذا ضعيف لم يثبت. مسح بعض الرأس، إذن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الرأس فقط، ومسح على العمامة فقط، ومسح على ناصيته، وأكمل على عمامته. هذه الصور ثابتة. أما مسح بعض الرأس فإنه ضعيف وإن قال به بعض العلماء. ولم يأتي في السنة النبوية توقيت للمسح على العمامة، لم يأتي، والظاهر أنه لا توقيت فيها. وذلك أن العمامة لا تترك كما يترك الخف، الخف يترك أياما في الرجل، لكن العمامة ليست كذلك. الإنسان إذا أراد أن ينام فإنه ينزعها. لذلك الشارع لم يأتي فيها بتوقيت، لأنها ليست تطول مدتها كمدة الخف. الإنسان يلبسها إذا خرج مثلا إلى السوق، إذا خرج إلى المسجد يلبسها، إذا خرج إلى الناس. أما في بيته فالغالب أنه لا يلبس العمامة، هذا أولا. ثانيا العمامة لا تبقى كثيرا على رأس الشخص، يعني عند النوم ينزع الإمام مثلا، ولذلك لم يأتي فيها توقيت، لأن الغالب أنها لا تطل مدتها كالخف. ثم قال رحمه الله: وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذه صفة المسح على الخف، صفة المسح على الخف أن يمسح ظاهر الخف. كيف يمسح؟ يعني بكلام مختصر حتى نفهم، يضع يده مفرجة الأصابع على أصابع قدمه، ثم يمسح من أصابع قدمه إلى مشطه إلى ساقه تقريبا، هكذا يمسح على ظاهر القدم، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. طيب أسفل القدم ما تمسح، والأحاديث فيها ضعيفة فهي ليست سنة، وإنما المسح يكون على أعلى الخف. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قاله الحافظ في البلوغ. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على البلوغ: وهكذا جود إسناده أبو عمر الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وله شواهد، منها ما أخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على ظهر خفيه. وأخرج أحمد رحمه الله حديث المغيرة المذكور بسند صحيح. إذن هذا الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على ظاهر الخف. وعلي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان الأولى بالمسح ما هو؟ أعلى الخف ولا أسفل الخف؟ أسفل الخف، لكن الدين ما بالرأي، الدين بالاتباع، بالاتباع وليس بالرأي، مو بالعقل، بالمزاج. لو كان الدين هكذا بالرأي والمزاج والعقل لاختلف الناس اختلافا كثيرا، لأنه كما تقول العامة كل بعقله راضي، أليس كذلك؟ كل إنسان يرضى بعقله ورأيه ويعجب برأيه، ولكن الواجب على الجميع أن يتبعوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالواجب الاتباع، عما الأخذ بالرأي هذه مصيبة. وما ضيع كثير من الناس إلا العقل والرأي، الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والفلاسفة، وكثير من الناس ضيعهم إيش؟ العقل والرأي. وكذلك المفكرون في هذا العصر، المفكرون الذين يسمون المفكرين من كتاب وصحفيين وأدباء وشعراء وإلى آخره، هؤلاء ضيعهم العقل والرأي، فوقعوا في المذاهب الردية، مذاهب المعتزلة ومذاهب الفلاسفة والمذاهب العقلانية هذه، لأنهم يتبعون الرأي، ما يتبعون الدين ويتبعون النص والحديث الصحيح. لذلك أكثر الناس تشتتا وتفرقا واختلافا وتمزقا وخصومة منهم هم أهل الرأي، هؤلاء من معتزلة وفلاسفة وأشعرية ومتكلمين ومفكرين ما يكادون يجتمعون على رأي واحد، يعني عندهم من التفرق والاختلاف شيء كثير ما يحصيه بشر. ولكنك لو جئت إلى أهل الدين والاتباع من أهل الحديث والأثر وأتباع السلف، كيف الاختلاف عندهم؟ ها؟ قليل محصور. لماذا؟ لأنهم يتبعون طريقا واحدا ويسيرون على صراط واحد ويأخذون عن مشكات واحدة، هذا الذي جعلهم متفقين ومجتمعين، فهم بحق أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة لأنهم اتبعوا السنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهم على قلب رجل واحد. أهل الأثر وأهل السنة والجماعة ما عندهم ذاك التمزق والاختلاف الذي عند غيرهم، واضح؟ فلا بد من لذلك شوف، يعني لاحظ، ما يأتي اختلاف يعصف بالمسلمين إلا من جهة اتباع الرأي، والله لاحظ أي اختلاف، أي انقسام، أي خصومة، أي جدل، أي فتنة تقع بيننا من لو نظرت فيها وتأملت من جهة اتباع الآراء، اتباع الرأي، ولو تركنا الآراء وتركنا هذه المذاهب واتبعنا مذهب السلف وأخذنا بالنص والله ما اختلفنا. يعني هل الصحابة اختلفوا يعني في الدين؟ ها والله ما اختلفوا في الدين، هم على دين واحد وعلى منهج واحد وعلى طيب التابعون ما اختلفوا في الدين. طب لماذا نحن اختلفنا في الدين؟ لماذا المتأخرون اختلفوا في الدين على مذاهب كثيرة حتى في العقيدة وفي أصول الإيمان؟ لماذا اختلف المسلمون؟ من جهة اتباع الرأي، فالرأي خطير. ولذلك يعني السالم في هذا الباب من سلمه الله من اتباع الرأي ومن اتباع هذه المذاهب. يعني كما قال الأوزاعي يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ما أجملها من نصيحة، والله عليك باتباع بأثار من سلف، بالأثار تبع السلف، وإن رفضك الناس ما عليك منهم جهال، واحذر من ماذا؟ احذر من آراء الرجال، رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان ورأي وإن زخرفوه لك بالقول، وإن قدموه لك هكذا بأسلوب حسن وبأسلوب أخاذ جذاب، احذر احذر من هذا. الله المستعان، نصيحة. الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه، يعني إذن المسح يكون من الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، يعني ما يمسح أسفل الخف ولا يمسح العقب، يعني مؤخر الخف. ثم قال: ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. صاحب الجبيرة، الجبيرة معروفة يعني توضع عند الكسر، مثلا كسر في الذراع أو في القدم أو شجة في الرأس مثلا، توضع خرقة فهي كالجبيرة، أو على جرح توضع لفافة مثلا أو توضع، هذه كلها كالجبيرة، والعامة يسمونها الجبارة يعني قريب. الجبيرة هل يمسح عليها أو لا يمسح؟ فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ذهب الجمهور إلى أنه يشرع المسح عليها، والحجة في ذلك الأثر والقياس. أما الأثر، أولا لم يثبت المسح على الجبيرة، لم يصح فيه حديث، الأحاديث المرفوعة كلها فيها كلام، فيها ضعف وبعضها ضعيف جدا. إذن المسح على الجبيرة لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن ما الحجة فيه؟ الحجة فيه الأثر والقياس. أما الأثر فإن المسح على الجبيرة ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبير، وقال هو عن ابن عمر صحيح. إذن المسح على الجبيرة ثابت عن الصحابي، وأقوال الصحابة ومذاهبهم أولى بالاتباع من أقوال غيرهم. ثانيا الحجة القياس، القياس لأن الجبيرة كالخف، شيء يغطي محل الفرض فهو كالخف، بل أشد من الخف، لأن الخف يمكن نزعه، أما الجبيرة ما يمكن فتمسح كالخف. إذن المسح على الجبيرة صحيح وثابت، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم وغيره، والحجة فيه كما ذكرت ما ثبت عن عبد الله بن عمر، وثانيا القياس الصحيح، قياس سليم على الخف وعلى العمامة. قال رحمه الله: إن وضعها على طهارة، هذا الشرط في المذهب، أن يضع الجبيرة وهو متوضئ، هذا كالخف، لأن الخف يشترط فيه أن يلبس على طهارة، كذلك قال الجبيرة يشترط أن يضعها على طهارة، هذا الشرط الأول. ولم تتجاوز قدر الحاجة، يعني أن تكون الجبيرة على موضع الألم وعلى موضع الجرح إلى حلها، يعني يمسح عليها إلى أن ينزعها، ولو بقيت شهرا ولو بقيت شهرين يمسح عليها. إذن هذه أحكام الجبيرة على ضوء ما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكن قوله إن وضع على طهارة، هذا الشرط ضعيف ليس بصحيح، والجبيرة تختلف عن الخف في هذه المسألة كما تختلف عن الخف في مسائل. منها أولا أن الجبيرة يجب مسح جميعها بخلاف الخف، الجبيرة تمسح كلها بخلاف الخف، فإن الخف يمسح ظاهره فقط. ثانيا مسحها لا يتوقت، وإنما يقدر بقدرها ويمسح عليها إلى حلها، وأما الخف فمحدود مؤقت يعني. ثالثا يجوز المسح عليها في الطهارة الكبرى في الغسل، وأما الخف فالمسح عليه في الطهارة الصغرى فقط. رابعا لا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة على الصحيح، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يعني المؤلف ذكر الرواية المشهورة المعتمدة في المذهب، ولكن هناك رواية أخرى عن أحمد لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وهذا الصحيح. واختار هذه الرواية كثير من الأصحاب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو القول الصحيح، لأن صاحب الجبيرة لا يكون مذهولا ولا يتهيأ له أن يتوضأ، بعكس صاحب الخف، صاحب الجبيرة مصاب، فالغالب أنه يكون مذهولا ومشغولا وما يتهيأ له أن يتوضأ قبل أن يضع الجبيرة، فهذا شيء يعني قد يغيب عن ذهنه وقد يكون فيه مشقة، لذلك هذا يعني قد تكون هذه من الأغلال في مشقة تتنافى مع الرخصة ومع تيسير الشريعة وسماحتها. إذن كم فرق ذكر بين الجبيرة والخف؟ أربعة فروق. طيب ما هو الفرق الأول؟ طيب عندكم جميل خالد بدر، راحتك يجيب الفرق الأول. أي جميل الجبيرة يمسح عليها كلها، الخف ليس كذلك. يا خالد ثاني هذا الفرق الثاني هذا؟ نعم هو الثاني. هذا ايش الثاني؟ ليه ما كتبت؟ اكتب حتى تحفظ. ولا الثاني ايه الجبيرة ليس لها وقت محدد، ما عندها توقيت، والخوف في توقيت. الثالثة بدر لا في الثالث هذا الرابعة ها؟ ما قالها ابنك الفرق، ما قاله ابنك ايش قال؟ اي ان المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاكبر وفي الاصغر، والخف في الاصغر. الرابع والاخير اي مصطفى نعم لا يشترط ان تلبس ان توضع على طهارة، ولكن الخف يوضع على طهارة لا بد من الطهارة قبله. لا ما فيها تضعيف للقياس، إن هذه يعني ما هي فروق جوهرية تمس أصل الرخصة، لأن الرخصة ما هي العلة بين الجبيرة والخف، العلة الوصف الذي أنطنا به الحكم وأثبتنا به القياس، مسألة إيش؟ دفع المشقة ومسألة الرخصة. طيب يعني لماذا الشارع أجاز المسح على الخف؟ من باب الرخصة ودفع المشقة. طيب هذا الوصف ما هو موجود في الجبيرة؟ موجود، ولذلك مشينا القياس. ثم ليس الحجة هنا القياس وحده، وإنما القياس استئناس به فقط، لأن معضد ومقوى بماذا؟ بالأثر. يعني لو لم يكن في الباب هذا الأثر والله توقفنا، لكن لما جاء الأثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلنا به. والأخذ بمذاهب الصحابة أولى لا شك، ولذلك يعني مذهب الصحابي وقول الصحابي كما قال ابن القيم يقول لا يعرض عن قول الصحابي إلا هذا البدع، يعني قول الصحابي ورأيه وفتواه إذا ما في معارض. لاحظ إنه ما هنالك من أحد عارض ابن عمر في هذه الفتوى، ما أحد من الصحابة قال ما في مسح الجبيرة، ما في. إذا ما في الباب إلا أثر عن الصحابي وثابت عنه، ماذا نفعل؟ نأخذ به. هذا طريقة الأئمة. لو تلاحظ مالك بن أنس والشافعي وأحمد الأئمة إذا رأوا في الباب أثر عن الصحابي قالوا به، وقالوا أقوال الصحابة على العين والرأس. لكن ابن حزم الظاهري ومن كان على مسلكه ما يبالوا، هذا صحيح مسلك مو صحيح، هي هو مسلك الأسلم والأفضل. يعني أن نترك مسلك أحمد وإسحاق والبخاري والشافعي ومالك وهؤلاء الأئمة، نترك مسلكهم وطريقتهم في التفقه في الدين وفي الاستدلال، ونذهب نأخذ بطريقة داود بن حزم الظاهري، وقد أخذ بها الصنعاني والشوكاني وهؤلاء يأخذون بطريقة داود وابن حزم الظاهري، يعني ما يرفعون رأسا لأقوال الصحابة. يقول لك حديث صحيح مرفوع أخذنا به، طب أثر ثابت عن النبي ما له عن الصحابي، ما هو ذلك معارض؟ قالوا ما نأخذ به. ما طريقة صحيحة هذه؟ طريقة ابن حزم، والله أعلم. طيب انتهى الباب، نكتفي بهذا. باب الغسل إن شاء الله غدا بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما في المعارف، هي يسمى بإجماع سكوتي، عرفت؟ يعني الصحابة إذا قال قولا اشتهر وليس له معارض يؤخذ به، ويسمونه الأصوليون إجماعا سكوتيا. لكن إجماع السكوتي في نظر، الله أعلم. لا يد واحدة، كل كيف؟ مسحة؟ لا، لا يد واحدة، يمسح على هذا على الرجل اليمنى ويمسح على الرجل اليسرى. إيه ممكن لو مسح بيد واحدة يجزي، ولو مسح بكلتا يديه فهو مجزي. إيه ما في بأس.